ما حكم وضع الستور على الجدران في البيوت؟ سؤال أحد. الستور الستور إذا كان على الأبواب فلا بأس بها، أما الستور هكذا من الحاجة فالله فيها قراءة. ما مدى الصحة؟ هل يجوز؟ الأسئلة عامة.